ينفرون منه ويجتعدون في رؤوس الجبال وغيرها خوفا من شره وبلاءه. وكذلك حديث عامر بن هشام بن عامر، عندك عمران بن حسين، عمران بن حسين لا هو هشام بن عامر، كان غلط من المؤلفين، ذهول من المؤلفين، كان عنده النسخ. نعم نعم، له عن هشام بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما بين خلق ادم الى ان تقوم الساعه امر واكبر من الدجال، يعني فتنه عظيمه، ما هناك فتنه اعظم من فتنه نعوذ بالله، لانه يلبس الامور وياتي باشياء خوارق قل من ينتبه لها ويعرف الحق فيها. ولهذا شرع الله لنا ان نستعيذ من فتنته في كل صلاه، في كل صلاه نستعيذ بالله في اخر الصلاه من فتنه المسيح الدجال، لعظم فتنته. ما بين خلق ادم الى قيام الساعه امر اعظم من الدجال، فتنته العظيمه. نسأل الله العافيه من بلائه وشره، ولا حول ولا قوه الا بالله. تسميه المسيح احسن الله عليك، يمسح الارض يعني، وقال بعضهم لانه ممسوح العين اليمنى كان علبة طافية كما جاء في الحديث الصحيح، وقال بعضهم يمسح المسيح لانه يمر الدنيا، ما من بلد الا يمرها. المسيح ابن مريم احسن، والمسيح ابن كذلك المسيح مريم غير لغير هذا، غير بس مرور الدنيا. الوظيفات التي تحصل بالمدينة خاصة بالمدينة فقط، مكة ما يحصل لها نفس الشيء؟ ما بلغني في مكة، يحبها الله منه، ولكن ما بلغني حصلت في الرجفة، الرجفات المدينة يخرج منها كل كافر وكل منافق، كأن هذاك الوقت مكة ما فيها شيء، ما فيها من المنافقين وقت مجيئة. نسأل الله العافية. في المدينة يكون الكفار فيها يعني، كأن وقت مجيء الدجال فيها كفار ومنافقون. المشرق هل فيه يهود الآن؟ هم؟ المشرق هل فيه يهود الآن؟ اليهود فيه الآن، الأقصى الأقصى فيه تل أبيب وفي لا القدس. المشرق ليس إيران المشرق لا، وراء إيران، كل المشرق إيران وما وراء إيران وأصبهان والدول الشيوعية كلها المشرق. نعم، وأصبهان من جولة بلاد أظن عند إيران من الآن أصبهان. الطيالسة ما هي الطيالسة؟ ثياب تلبس على كتوف مثل الأردية، شق وسطها ويدخل راسه فيها، تستوه فيه وسطها شق يدخل راسه فيها وتكون على الكتوف. لمن سلم علي وأنا أصلي هل بعد الصلاة أقول له عليك السلام؟ يعني سلم علي وأنا أصلي، راح يسمع كلامك؟ أي نعم، لا تشير وأنت الصلاة وإن سلمت بعد الصلاة، مثل ما جاء المسعود النبي سلم عليه، نسلم على النبي فلما سلم رد عليه السلام عليه الصلاة والسلام، وإن رد بالإشارة كه دورة المياه سلام الله عليك، تحريم ولا كراهة؟ وشي رد السلام في الدورة مكروه، مكروه عندها، مكروه عندها. نعم أحسن الله، كراهة. لبس الطيارس جائز، تلبس على الرأس يدخل شقي وسطها يصير خبز، يلبس على لا ما ينبغي تشبههم باليهود، لا ما في تشبه، يلبس على رجلها المعتادة. نعم المشقوق هذا تشبههم باليهود. أحسن الله. هل يجوز أن نقول علي كرم الله وجهه رضي الله عنه؟ هذه بدعة من بدعة الشيعة، يقال علي رضي الله عنه مثل ما يقال الصديق رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه. شكرا رحمه الله كثير، أحسن الله عليك. همسة بالزيدية اللي كانوا في وقته، لا أو من الطباع، إما من الزيدية ولا من الطباع. هل شيخ تفسير الجلالين توصون به هل هو طيب؟ طيب، ولكن فيه بعض الملاحظات، كنت كتبت عليه بعض الشيء وصم شوية ما كملت في بعض الملاحظة، لعله يتيسر تكميلها إن شاء الله. جزاك الله خير. هل خرج شيء منها؟ لا إن شاء الله، لعله يتيسر إن شاء الله. لم يخرج فيها ملاحظة، ما خرج، فيها ملاحظات من في الصفات وبعض الأشياء. أعانكم الله. لعله يتيسر إن شاء الله. جزاكم الله خير. خرج باب الشيخ عبد الرزاق. خرج باب الشيخ عبد الرزاق. الشيخ عبد الرزاق كتب شيئا قليلا عن بعضها. نعم. من غافر إلى الناس. نعم.